إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا المجلس القرآني الذي نسأل الله تعالى أن تغشاه الرحمة وأن تحفه الملائكة وأن تنزل عليه السكينة. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعلم في هذا المجلس مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية أحكام القراءات المتواترة عن سيد المرسلين لكتاب الله العزيز بشرح أصول وفرش القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا في رحلتنا الإيمانية المباركة مع سورة البقرة، وقد انتهينا إلى الآية 60 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة للآية 61 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. فضيلة الشيخ، أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة قولا واحدا، والباقون بالإسكان. أنا عاوزك تقولهم لدول كده. ميم الجمع يقرأها بوجهين قالون، والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرأان بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا. ماشي. في سبيل الله كمثل حبة أنبتت، هنا نخل الورش، كمثل حبة نبتت، حبة نبتت، والسكت بالخلاف لخلف عن حمل. نعم. كمثل حبة أنبتت. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. أنبتت سبع سنابل، إدغام تاء التأنيث في السين لأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر، والباقون بالإظهار. أنبت السبع سنابل، أنبت السبع سنابل لأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر. أنبتت سبع، أدي الإضغام، أنبتت سبع سنابل. الإضغام إزاي؟ أنبتت سبع سنابل، ما نقولش أنبتت سبع ونعمل كده، لا. أنبتت سبع سنابل، أنبتت سبع سنابل، بدون سكت كده. نعم. ماشي. نعم. سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 100 حبة لأبي جعفر. قرأ أبو جعفر بإبداء الهمزة، يا. نعم. إحنا قلنا لأبي جعفر، أبي جعفر وصلاً إذا وقفنا بقى حمزة بإبداء الهمزة يا، 100 100، والكساء بالإمالة الفتح والإمالة. نعم. 100 ولا 100 الوجهين. وحمزة إذا وقفوا ليه 100 برضو. حبة الكل بالفتح إلا الكسائي. نعم. حبة. والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف، قرأ يضاعف لمن يشاء بالتشديد في العين للإمام ابن كثير وابن عامر. ومعهم من الدرة أبو جعفر ويعقوب، والعين الشاطبي بقى. والعين في الكل ثقلا كما دار، الدر بقى يضاعفهن سبح وشددوا كيف داء إذا حم، والباقون بإيه؟ تخفيف. نعم. والله يضاعف لمن يشاء، لمن يا قرأ خلف عن حمزة بعدم الغنة، لمن يشاء، والباقون بإيه؟ بالغنة، لمن يشاء. يشاء همز متطرف، بالنسبة لحمزة ثلاثة الإبدال والتسليم مع المد والقصر. وكذا هشام، غير أن هشام يسهل على 4 حركات وعلى 2، حمزة يسهل على 6 وعلى 2، أما الإبدال فعلى 3، القصر والتوسط والمد 6 حركات لكل من هشام وحمزة. كيف يكون النطق فضيلة الشيخ؟ الإبدال يشا، نعم يشا 4، يشا التسليم الحمزة 6 و2، يشاه يشاه. نعم. بالنسبة لشام يشاه يشاه 4، والمكونة بالتحقيق. بارك الله فيكم فضيلة الله واسع عليم مد عرض سكون الجميل. فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 61 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 62 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. الذين ينفقون أموالهم في، ميم جمع، واضحة؟ واضح. أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا، مد منفصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب، ولا يقرأ بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والذي يقرأه بالتوسط المد 5 حركات عاصم فقط. نعم. يبقى عاصم له 4 حركات و5 حركات،